أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله اللهم صل وسلم الله لا إله إلا الله. ختمت هذه السورة العظيمة سورة الزمر التي مدارها على تقرير التوحيد من أولها إلى آخرها، والتذكير أيضا بيوم القيامة ونفخ في الصور وصعق من في السماوات. ختمت بذكر مصير الفريقين. الله ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وهذه التوفية هذا تفصيله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى جهنم بئس المصير، نعوذ بالله من عذاب جهنم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من عذاب جهنم بعد التشهد، بعد كل ما نتشاهد في الصلاة استعيذ بالله من أربع. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جماعات حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فتتلقاهم الملائكة بالتوبيخ، أعوذ بالله، عذاب روحاني نفسي. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الفريق الثاني، وسيق الذين اتقوا ربهم، اللهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمراء. شتان ما بين المصيرين إلى جهنم والآخرون إلى الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. هذا هو الترحيب، ترحيب سلام عليكم، يسلمون عليهم طبتم فادخلوها خالدين، بشارة بالخلود. لا إله، فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق، قضي بين العباد، قضى الله بين العباد وفصل بينهم ووفى كل نفس ما عملت، وقيل الحمد لله رب العالمين. فله الحمد على العطاء والمنع، على قضائه وقدره، وعلى جميع أحكامه القدرية والشرعية والجزائية. محمد سم. نعم صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وسيق الذين كفروا الآيات، لما ذكر تعالى حكمه بين عباده الذين جمعهم في خلقه ورزقه وتدبيره واجتماعهم في الدنيا واجتماعهم في موقف القيامة، فرقهم تعالى عند جزائهم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. هذا التصوير للتفرق، يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. نعم. كما افترقوا في الدنيا بالإيمان والكفر والتقوى والفجور، فقال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم، أي سوقا عنيفا يضربون بالسياط الموجعة من الزبانية الغلاظ الشداد، إلى شر محبس وأفظع موضع، وهي جهنم التي قد جمعت كل عذاب وحضرها كل شقاء وزال عنها كل سرور. الله يا أخواني جينا وإياكم، أسأل ربكم النجاة، أدعو الله كثيرا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها على دعوة عباد الرحمن. ربنا اصرف عنا عذاب. نعم. كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون. يوم يدعون إلى، يدعون يعني يدفعون، ما هم يدعون ينادون، يدعون دعا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا، وذلك لامتناعهم من دخولها، ويساقون إليها زمرا، أي فرقا متفرقة، كل زمرة ما الزمرة التي تناسب عملها وتشاكل سعيها، يلعن بعضهم بعضا ويبرئ بعضهم من بعض ويبرأ بعضهم من بعض، حتى إذا جاءوها، أي وصلوا إلى ساحتها، فتحت لهم، أي لأجلهم، أبوابها لقدومهم وقرى لنزولهم. فتحت إيش؟ فتحت لهم، أي لأجلهم. ما في لهم؟ لا، هذا تفسير مو من الآية، بس فسرها لهم، أي لأجلهم. كان يوهم لهم، أي لأجلهم. فوجعت أبواب. نعم صلى الله عليه. أبوابها لقدومهم وقرى لنزولهم،